بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الشيخ العلامة محمد بن خليل الهراس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: واعلم أن كلا من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: سبحان الله عما يصفون. كل هذا من النفي المجمل، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هذا نفي عام. قوله: فلا تضربوا لله الأمثال، نفي عام. سبحان الله عما يصفون، هذا نفي عام. وسيرة النفي الخاصة في الولد، هذا النفي المجمل. نعم، أحسن الله عليك. نفي جميع النقائص والعيوب عن الله، ليس كمثله شيء، لا يمثل أحد من خلقه، ولم يكن له كفوا أحد، ولا تضربوا لله الأمثال، سبحان الله عما يصفون. نعم، أحسن الله عليك. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل. ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه. ولكن النفي إنما جاء مجملا، والنفي التفصيل إنما يأتي للرد على المشركين، يقول: ولم يكن لا، نفي الولد، نفي الولد، وهذا رد على المشركين. في سورة قل هو الله أحد قال الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صفة الرحمن سبحانه وتعالى. وجاء نفي الولد في مواضع للرد على المشركين، نفي الضد والشبيه. وإلا فالنفي إنما يكون مجملا، والإثبات يكون مفصلا. هذه طريقة القرآن والسنة، يأتي النفي مجمل لأن العيوب كثيرة، ولا ينص على كل عيب، وإنما يأتي النفي مجملا، وهذا هو الكمال. بخلاف الإثبات فإنه يأتي مفصلا، هو العليم الحكيم، هو السميع البصير، صفات والأسماء والله والرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، يأتي مفصل الأسماء الصفات. أما العيوب فإنها تنفى إجمالا، تنفى مجملة، هذه طريقة الكتاب والسنة. ولأن الكمال إنما في هذا، خلاف نفي النقائص لو نص على كل نقص، النقائص كثيرة، لو نفي كل عيب فيها كثيرة. وثانيا أن هذا ليس فيه كمال. وأما أهل البدع فإنهم بالعكس، ينفون نفيا مفصلا ويثبتون إثباتا مجملا. إذا أرادوا إثبات الصفات ما يثبتون صفات الله العلم، يقول لا له الكمال فقط. وأما إذا أرادوا النفي يفصلون، يقول ليس بجلد، ليس له أعضاء ولا كذا ولا يد ولا كذا ولا بجثة وليس له طعم ولا رائحة وهكذا. قال العلماء: وهذا مع أنه باطل ومخالف النفي المفصل ومخالف للنصوص، فليس فيه مدح ولا كمال، إنما تنفى النقائص والعيوب. قال: ولله المثل الأعلى، لو وقف أحد بين يدي ملك أو رئيس أو أمير وقال له: أيها الملك أو أيها الأمير أو أيها الرئيس، لست بزبال ولا كساح ولا كالناس، لا عاقبه أو قتله، مع أنه صادق، يقول: أيها ما تبكى الناس ولا زبال ولا لأن هذا مواجهة بهذا نفي النقائص ليس فيه كمال، وإنما الكمال أن يأتي بالنفي المجرد، فقال أنت لست مثل أحد من رعيتك، بل أنت أعلى وأكمل، هذا فيه الكمال. أما يقول لا أنت لست بك الناس ولا كذا ولا كالناس ولا، وينفي النقائص، فإن هذا يعتبر عيب. فالنفي إنما جاء في الكتاب والسنة نفي جاء مجملا لم يكن له كفوا، وإذا جاء النفي مفصل فهو للرد على من نسب هذه النقيصة إلى الله عز وجل كان في الولد. ثم النفي الذي يأتي نفي صرف ليس صرفا محضا، بل هو يستلزم إثبات ضده من الكمال، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي للسنة في النوم يثبت ضده من الكمال، ضده كمال الحياة، لكمال حياتي وقيومته. لا يؤوده حفظهما، يعني لا يذكر ولا يشق عليه، النفي اثبت ضده لكمال قوته وقدرته. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء والأرض، هذا النفي، والكمال لكمال علمه. لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وأنه أعظم، وهكذا. فلا يأتي النفي الصرف المحض، لأن الصرف المحض لا كمال فيه، ولأنه يصف به المعدوم، والمعدوم لا يصف بالكمال. فلا يأتي النفي في الكتاب والسنة نفيا صرفا، وإنما يأتي لإثبات ضده من الكمال. نعم، أحسن الله إليك. وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقوله ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات الوصف الكامل نعم، أحسن الله عليك. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء المكروب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني في أسماء استأثر الله في علم الغيب، أسماء الله كثيرة. نعم، أحسن الله عليك. قال شيخ الإسلام رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، لا عدول لأهل السنة عما جاء في الكتاب والسنة. أهل السنة سموا أهل السنة لامتثالهم أمر الله وأمر رسوله واجتناب من نهي الله ونهي رسوله، لا عدول لهم عما جاء في الكتاب والسنة. نعم، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، جاوب صراط مستقيم، جاءوا بالإخلاص والمتابعة، جاءوا كتاب السنة مع الإخلاص. الصراط المستقيم هو الإخلاص مع المتابعة. نعم، أحسن الله إليك. قال الشيخ محمد بن خليل الهراس، وقوله فلا عدول، هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه، وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور. نعم، كما في الحديث أن النبي خط خطا مستقيما وخط حوله خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال على خط مستقيم هذا سبيل الله، ثم قال عن الخطوط اللي عن يمينه وعن شماله هذه سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحديث صحيح. نعم، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، ولهذا أمر الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث الله.